غيره يوهم تشبيه الله تعالى بخلقه فنؤمن به على مراد الله مع صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا قدمناه مرات لكن لكثرة الفساد لابد أن نكرره. فمن علوم البلاغة أن المقام إذا كان يقتضي التكرار يكرر، وإذا كان يقتضي الإيجاز يوجد، وكل مقام عنده مقاله بثبوته والانتقال. خطابك الذكية والغبية لا يتحدان ما الثبيت لبيره، لكل كلمة بأخرى صاحبت ما إن أضيف مع غيرها أبد. فخطاب الأنكياء ليس كخطاب الأوضياء، لكن الأمة الإسلامية الآن رجعت إلى أيام الغرابة، ورجعت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا، حديث البخاري. فالحال الآن يستدعي أن نكرر الأمر مرات ومرات حتى نفهم الأمر. فهذه الطوائف الضالة ليست بالجديدة، هي واضحة، لكن الطوائف الآن الجديدة هي التي تخيفنا. الطوائف القديمة رد عليها العلماء ووضحوا ضلالا. فنحن بين التشبيه والتعطيل، فكل آية أوهم ظاهرها أو حديث أوهم ظاهره تشبيه الله تعالى بخلقه نصرفه عن ظاهره إجماعا تحت قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تحت قول الصديق العجز عن إدراكه إدراك. فالإمام الأول أولا هو أبو بكر الصديق العجز عن إدراكه إدراك، فإذا حملنا اللفظ على غيره فلم نعجز عن الإدراك، العجز عن إدراكه إدراك. والخائض في ذات الله تعالى يبحث عن كفره، لأن الله سبحانه جل جلاله لا يمكن أن يدرك الناس حقيقته سبحانه جل جلاله. فكل آية أوهم ظاهرها التشبيه بخلق الله سبحانه جل جلاله أوهمت تشبيه الخالق بالخلق لا بد أن تصرف عن ظاهرها. ما ذلك؟ يختلف العلماء صرف عن ظاهرها إجماعا، يتفق السلف والخلف على ذلك، وهذا لا يكره إلا جاهل، النص إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق فاصرفه عن ظاهره إجماعا وابطع عن الممتنع الأطناع. وإذا كان ظاهره لا يوهم تشبيه بالخلق فيبقى على ظاهره، كما قال تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب، معناها هن أصول الكتاب، والأم هي التي يرجع عليها الأصل، هن أصول هن أم الكتاب وأخر متشابهات، معناها ظاهرها مشتبه المعنى. فأما الذين في قلوبهم منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، تلك آيات محكمات ترد إليها المتشابهات حتى لا تضل الناس، وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، ما يعلم حقيقته على اللفظ المراد به قطعا بدون ظن إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا كان لا يعلم معناه الحقيقي 100% إلا الله كيف نحمله على ظاهره؟ وما يعلم تأويله تفسيره إلا الله، إذا حملته على ظاهره فمعناه أنك عرفت تفسيره. وما يعلم تأويله تفسيره على اللفظ المراد به 100% إلا الله سبحانه وتعالى، هذا هو قول غالب السلف. والراسخون في العلم على أنه تقول إلا الله معناه واقبل عليها، وهذا هو رأي أكثر السلف، يقول نصر عن الله والله تعالى أعلم بالمراد منه. فإذا قلنا الله تعالى أعلم بالمراد منه معناه ما فهمنا له، يقول الله تعالى أعلم بالمراد والله بالمراد منها أعلم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، معناها نحن لا نريد أن نخوض، لو كانوا يريدون أن يخوضوا إلى قال نحن نعرف معناه، قال لا كل من عند ربنا لا نريد البحث عنه. واحد قال لا نريد البحث عنه، أنا هل فهمت معناه ولا ما فهمت معناه؟ أنا لا أريد البحث عنه، أنا لم أدرك الحقيقة 100%، لا أريد أن أبحث عن معاني متعددة، الله تعالى أعلم بما المراد منها إلا أن الله يعلم، هذا هو. وجاء بعض من السلف أولا، بعض من السلف لا شك في ذلك، وأكثر الخلف قال نحن وصلنا في ضيع، فإذا نحن تركنا على ما كان عليه السلف من صفاء الأذهان والتوفيق والبعد عن هذه الشبهات ومعرفة لغة العربي بأصولها وبلاغاتها سنضيع، كما قال أبو الحسن الأشعري أن يأتين النباطي والحبشي والعجمي إذا قلت له ما قال السلف سيبقى في حارته، سيحمل اللفظ على ظهره ويكون مشبها لله بخاطره ويكفر بالله. أنا ما عندي خيار، يا ليتني كنت كالسلف وما أدركت هذه الفتنة، يا ليتني كنت في ذلك الحال وما أدركت هذا الفساد. قال لابد أن أول على لفظ يقتضيه لفظ العربي، ولكن لفظ تويلا غنيا ليس قطع عندي لا أقطعه، هذه هذا غني معناها إما أن يكون مراد بالاستواء القهر والغلبة أو الملك، ولكن الله تعالى عنه هذا تأويل قطعا الاستواء الذي بمعنى الفوقية هذا مستحيل على الله تعالى، لأن الله سبحانه وجل جلاله كما في الحديث الصحيح كان الله ولا شيء معه، وهو خالق العرش وخالق الزمان والمكان، فإذا كان فوقية على ظاهره فمعنى أن الله تعالى حاشا وانتقل، هذه صفة الأجسام، كم هذه صفة الأجسام، هذا التغير واضح، هذا التغير واضح. نحن لا نريد، المهم إما هذا المعنى أريد أن أقوله لهؤلاء الناس الذين لم يبلغوا درجة البلاغة التي وصل إليها الأقدمون حتى لا يضلوا، هذا هو اجتهادي ورأيي، وأريد أن أصرفهم عن هذا الضلال، وهو معنى سائر وأول كثير بعض من السلف، ليس بأكثر ولكن جملة من السلف، منها ابن عباس رضي الله تعالى، ومنها حفصة بنت عمر رضي الله تعالى، ومن جماعة من السلف أول تويل التفصيلي. أما التويل الإجمالي فلا خلاف فيه، منها التويل الإجمالي هو أن يصرف اللفظ عن ظاهره، هذا تويل، عندما يصرف عن ظاهره يقال له تويل عندما يصرف عن ظاهره، بعد ذلك لا نخوض فيه، بعدها نتركه في هذه المعاني الواسعة، ولا نريد لأننا لم نلجأ إليها حتى نخصص منها واحدة، الحمد لله نحن فيه في راحة. وهذا كما قال سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم في علم الأصول، أول من ألفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي، وغيره كان له سليقة مثل الذين العظم خلق الإمام مالك وأبو حنيفة، صحيح عندهم سليقة طبيعة في أذهانهم، لا يحتاجون إلى علم الأصول، لا يحتاجون إلى مصطلح العدل، لا يحتاجون إلى التجريح والشرح والتعديل، لأن هؤلاء ما زالوا يشربون من صفاء الوحي، واضح يعني ما يحتاجون لأن يقال لهم هذا صحيح، ولا يحتاج إلى أن يقول إلى درجة الحسن، ولا يحتاج إلى أن تكون قاعدة أصولية معناها الحصر ومعناها التخصيص ومعناها الإطلاق ومعناها التغيير، هؤلاء عندهم كما يتكلم ابن معاذ أمي لا يحتاجون، وغيره كان له سليقة مثل الذين العرب من خلقه طبيعة سجية، كما أنه كان الأقدمون من الأمة لا يحتاجون إلى مبتدأ وخبر، وهل الآن يقول واحد من العلماء لا يحتاج الناس إلى أن يعرفوا مبتدأ وخبره ومفعولا وفاعلا، هي أنا ما يعلموه سيكون من أصحاب الشارع في سواقع يعني باعة نعناع أو حامل أحمال السيارات، هذا غير صحيح، لكن كل واحد يعرف مقامه، هؤلاء لم يحتاجوا إلى هذا، ونحن احتاجنا إليه، فنحتاج إلى أن نعلم كيف نصرف اللفع الظاهري، وكيف نعرف بين الفرق بين التجسيم وبين التنزيه، لأننا لسنا في تلك الدرجة. هذا هو صرف عن ظاهره إجماعا، هذا لا خلاف فيه، وإن كان سيقول ناس هذا غير صحيح، لا يقول من السلف والخلف، هذا من السلف، والدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب لما جاءه الضبيع يتتبع المتشابه ماذا فعل له، هذه قصة ثابتة ما فيها خلاف، ما جاء هو كان يتتبع المتشابه في زمن خلافته رضي الله عنه، جاء قيل له هنا رجل مسلم لما جاء جلس بين يديه فصار يضربه حتى أدمى رأسه بين الناس، لو كان هذا على ظاهره لماذا لا يتركه، يقول له نعم هذا أمر سهل خلي عنك المسألة خلي هذا على ظاهره، لكن لماذا يضربه ويتتبع المتشابه، لأن لا يمكن حمله على ظاهره، ضربه ضربا حتى أدمى رأسه، فقال له عندما قابله قال له ما اسمك، قال أنا عبد الله ضبيع، قال أنا عبد الله عمر بن الخطاب، لما سمع خاف قال مد رأسه، فصار يضربه حتى أدمى رأسه، قال إن كنت تريد قتلي يا أمير المؤمنين فهذا لك الأمر، وإن كنت تريد أن تذهب عن ما بي فقد ذهب، هذا الذي كان في رأسه ذهب. قال إذن يفعل في مكان كذا ولا يجالسه أحد. اسمع هذا الواقع واضح من عمر رضي الله عنه، هذه الألفاظ لا يمكن أن تحمل على غيره. وقال يبقى هناك لا يجالسه أحد، يبقى في منفم من الأرض لا يجالسه أحد، ذكرها ابن حجر وغيره من علماء الحديث. ولما جاء السائل إلى الإمام مالك، وكان هو إمام المدينة في ذلك الوقت، لا يفتوى مالك من المدينة، جاء وقال له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ لأن مالك أطرق وأخذته الروح ضامنها الحمى التي يصب على صاحبها العرق، كأنه صار مصبوب عليه تنك كما تقول في بلاد فلسطين، يعني وتقول هنا في موريتانيا بريكة، صب عليه العرق. وقال الحاضرون ما رأيناه في مجلس ندهش من ذلك. بعد وقت طويل رفع رأسه وأصابته الروح ضامنها الحمى القوية، ثم نام. هذا لو كان على هذا لماذا يقع له هذا الحال؟ هذه رواية ذات رواه البيهقي بأسناد صحيحة لا خلاف. قال له الاستواء معلوم، يعني في الأول، والكيف غير معقول. هي رواية صحيحة، الكيف غير معقول، لا تسأل كيف، لأن كيف لا يسأل إلا عن الأجسام والأعراض، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة. وأخرجه عنه، أخرجه عنه. واحد على المنابر يقول هذه الصفات لله تعالى أثبتها ويقص على العوام هكذا بدون حياء، بدون حياء، ويقول هذه عقيدة السلف الصالح. أين السلف الصالح؟ هذا عمر بن الخطاب الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على قلب عمر ولسانه، وقال ما سلك ما ألقيك الشيطان سالك فجا إلا سلك فجا، وقال لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أين السلف الصالح؟ تعالوا هلموا حتى نقولنا عن السلف الصالح. هذا كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا مالك بن أنس قال السؤال الكيف غير معقول، وأخرجوا عني ما هو بدعي، والسؤال عنه بدعي. قال الحاضر ما رأيناه في مجلس في حال من ذلك الحال، أنه كانوا جاءته صاعقة، جاءه أمر يعني مدهش لا يريد الكلام. بين التشبيه نحن نثبت هذه الصفات، لا نقرأ الآن كذلك كنا كفارا، كفارا واحد أنكر الرحمن العظيم أو يد الله فوق أيديه أو فليداه مبسوطتان أو ينزل ربنا كل ذلك، هذا الآن لا نقرأ، لكن هذه المعاني ليست على الله، أصرفوا عن الله الإجماع فقط عن المبتنع المبتنع، فما له من ذلك تأويل فقط تعين الحمل عليه وضل، وما له محامل الرأي اختلف فيه وبالتفويض قد قال السلف من بعد تنزيه، وهذا أسلم الله بالمراد بالعالم. إذا قال مالك السؤال في الاستواء يعني واحد يفهم، نحن عندنا أمة إسلامية تفاترت، لا يمكن أن نأتي الآن بعلم جديد، لا يمكن أن نقول من هؤلاء، أنا ما أريد أن أعرف، أنا لا أعرف ما هي حماقة الناس الآن، كيف يفضلون هذا الجيل الجديد على الجيل القديم، أنا لا أفهم. واحد قال لكم أنا أريد أن أفضل الآن محاضر جديد، ولو قال لكم أنه ملأ الدنيا على الإمام المقال نقول له السلام عليكم، تفضل اجلس أنت الآن. هذه 500 سنة تداولها العلماء في القرن التاسع، جاء الإمام المقري إلى جامع الأزهر بعد أن أنهى الحج، وقال وياك لما أن حللت القاهرة بعد الوصول للبلاد الطاهرة، قال وطلب من جامع الأزهر في ذلك قبل 500 سنة مهبط العلم، قبلة العلماء قبلة العلم، طلبوا منه التأليف في عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك الوقت، الجامع الأزهر قبلة العلم، وتداولت العلماء شرقا وغربا، وما بقي بيت من المسلمين إلا ودخله وقرأه. كيف نبدله؟ تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أو بني إسرائيل المن والسلوى اللحم، قالوا نحن نريد البقول، نحن نريد البقول. الله تعالى أتستبدلون الذي هو نابذ الوقت اهبطوا مصرعين لكم ناس وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله. هذا هو حال المسلم. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. قال مالك: لن يأتي آخر هذه الأمة بأعلام ما كان عليه أول، وكما قال لن يكون آخر هذه الأمة أحسن مما كان عليه أول. ولم يدع من قد مضى لمن غبر من العلوم غير الأخذ بالأثر، كما قال محمد مولود رحمه الله تعالى ونفعنا ببركاته: نحن على سبيل الأولين فما كفى أولنا يكفي، نحن على سبيل الأولين فما كفى أولنا يكفي. الواحد قال لهذا المقال، هذا الإمام السيوطي، هذا الحافظ بن حجر العسقلاني، هذا الإمام البازي، هذا النووي، نقول احنا انا افضل ان انا تدعي السلفية او تدعي القرآن، نقول له هذا جاء، نحن لا نعرف من اين استندوا ومن اين جاءوا، هاو تجاوزوا هاو لعلهم قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم وقابلوا الصحابة، نحن ما ندري اين طريقهم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. قال: هذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي أكرمنا. نحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. يعني وقال هذا بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، ما قال الأشعري، ما قال الماتريدي، لأنه هو في أيامه، هو في نفسه في أيامه ذلك. وقال: رويته عن الأئمة كأبي يوسف والشيباني وأبو حنيفة، وأبو حنيفة من التابعين، لأنه في ذلك الوقت كان على مذهب أبي حنيفة الفقه. وقد نص العلماء على أن الأئمة الأربعة كلهم عقائدهم تتفق مع هذه العقيدة. وقد قال الإمام سيدي عبد الله بن حاج إبراهيم المراق السعود: والمجمع اليوم عليه الأربعة، وقف غيره الجميع منعه، حتى يجيء الفاطمي المجدد دين الهدى، لأنه أنهيت ما جمعه اجتهادي وضبي الأوضار والأنجاد في آخر مراق السور. رحمه الله تعالى ونفعنا ببركاته، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ويعصمنا من الأهواء. هو يقول هؤلاء الناس يعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة. هذا هو حال الأمة الإسلامية، الآراء المتفرقة. إذا رأيت هوى مطاع، إذا رأيت شحا مطاع وهو متبع وإعجاب كل رأي برأيه، هوى متبع. كل كما قال محمد الحسن الخليل: كل بها المحاضرات في الزمن للجهلاء أدهادها دواهي الفتن، كل بها عن علم الأحكام اشتغل يخوض فيما ليس تحته عمل، كل بها يتبع، كل بها يخوض فيما ليس تحته عمل، كل بها عن علم الأحكام، عن علم الضروري إن شاء الله يخوض فيما ليس تحته. واحدة من فتيات المسلمين موريتانيا من قبائل الزوايا من عناصرهم العريقة قالوا: سجلت مصحفا لأجل يستمع لنا. السلام عليكم. مرأة موسى بنت شاب سجلت مصحفا لأجل يستمع للرجال، سجلت مصحفا في الشارع لأجل يستمع للرجال، ما بقي يا رجل يمكن أن يسجل مصحفا. إنكم في غفلة شديدة، إذا كان صوتها قبيح ستؤذي المسلمين، إذا كان صوتها جميل ستفتي الرجال. ما أدري لما هذا هذه بقرة ستفتي المسلمين، وهي يعني دوما يعني أو غزالة ستفزع. إذا كان صوتها قبيح أنا مرأة قبيحة، إذا كان صوتها جميل تريدها الفتنة، ماذا تريدون منها؟ ما بقي رجل يسجل مصحف. هذا من عامل حالة السلف. قولوا لنا أي مرأة قامت أمام الرجال وخطبت ورفعت صوتها أمام الرجال على المنابر أو سجلت أو خطبت في أيام السلف، أيام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى القرن العاشر؟ قلنا هذا دعوة السلفية، دعوة التبليغ، دعوة استواء الرجال بالنساء، هذا الضلال. هذا تتبع الغرب. قولوا كونوا واضحين، قولوا نحن الآن في قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا آل يهود والنصارى قال فهم. نحن نكون واقعيين، نصرح للناس، نقول نحن نكون غرب، يكون واضح. لا تلبسوا الحق بالباطل وتمثلوا الحق وأنتم تعلمون، هذا لبس. أين السلف اللي كانوا النساء يتبجحن أمام الرجال ويخطبن ويسجلن ويقولن؟ من أين جاء هذا؟ أين السلف في هذا؟ أين السلف في هذا؟ أين السلف اللي كانوا ينظرون إلى النساء يقرأن الكتاب الله تعالى ويرون الحديث كشارحات عن وجوهن؟ أين هذا السلف؟ هذا ليس السلف، هذا خلف من بعدهم خلف ضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذا السلف، هذا ليس السلف، هذا خلف ذاته. أنا ما أدري من أن الرواية جاءت، هذه الرواية جاءت، هذه المرأة التي وقفت في الصحابة والتابعين وتابع التابعين هو فعلت هذا. فأتوا برهانكم إن كنتم صادقين. جنب هذه الرواية واحدة، سموا واحدة واحدة. الرواية المختلفة والمذاهب الرأية من المشبهة، من المشبهة هم المجسمة وشبه والمعتزلة والجهمية والجبرية، هاي كلها فرق والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحاربوا الصلاة، ونحن منهم براء، وهم عندنا ضلة وأرضية. وبالله تعالى العصمة والتوفيق. وقد انتهى كتاب الإمام الطحاوي رحمه الله ومن السلف الصالح بالقرن الثالث. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اختم بالصالحات آجلنا، اللهم اختم بالصالحات آجلنا، وعلى الإسلام والإيمان والإحسان توفنا وأنت راض عنا. اللهم اختم بالصالحات آجلنا، اللهم اختم بالصالحات آجلنا، اللهم اختم بالصالحات آجلنا، وعلى الإسلام والإيمان توفنا وأنت راض عنا. اللهم اختم بالصالحات آجلنا، اللهم اختم بالصالحات آجلنا، وعلى الإسلام والإيمان والإحسان توفنا وأنت راض عنا. لا تراه العيون ولا تخالطه الظروف ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر. يعلم مثاقل الجبال ومكانها وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. لا تواري منه سماء وسماء ولا أرض أرض ولا بحر ما في قعره. اجعل خير أعمالنا أواخرها، اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا أيام نلقاك فيها يا رب. اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا أيام نلقاك فيها يا رب. وخير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا أيام نلقاك فيها يا رب. اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم اجعلنا من غرباء هذا الزمان، اللهم اجعلنا من غرباء هذا الزمان، اللهم اجعلنا من الأقلين، اللهم اجعلنا من الأقلين، اللهم اجعلنا من الأقلين. اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة. يا ربي بجاه نبيك المصطفى، اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى، طهر طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وامتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا رب العالمين. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لنا ولوالدنا، ربنا اغفر لي ولوالدي ولمؤمنين والمؤمنات، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي ولمؤمنين والمؤمنات، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ما يقوم الحساب. جزى الله عنا بالخيرات أئمة لنا نقل القرآن عذبا مسلسلا. جزى الله عنا بالخيرات أئمة لنا نقل العلوم نقلا مسلسلا. جزى الله عنا بالخيرات أئمة لنا نقل العلوم نقلا مسلسلا. جزى الله عنا سجدا جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.